يا حلو بانت لبتك اول ما دابت قشرتك تحرم عليا محبتك وانا راح اتوب عن سكتك يا حلو بانت لبتك اول ما دابت قشرتك تحرم عليا محبتك وراح اتوب عن سكتك يا حلو بانت يا حلو بانت يا حلو بانت لبتك القلب منك مليان أمل والصبر من قلبي اتنفى القلب منك مليان جفا والصبر من قلبي اتنفى وضع معاك كل الصفا وضع معاك كل الصفا ضيعته بعندك يا أبا يا حلو بانت لبتك أول ما دابت قشرتك تحرم عليا محبتك وأنا راح أتوب عن سكتك يا حلو بانت يا حلو بانت يا حلو بانت لبتك قالوا لي ليه تعشق قفا وتسيب قلوب فيها الدفا ميرسي قالوا لي ليه تعشق قفا ربنا يخليكي قالوا لي قلوب فيها الدفا قلت لهم قلبي اللي انكفى قلت لهم قلبي اللي انكفى والحب مالوش في الفلسفة يا قفا يا يا قفا يا قفا يا قفا يا قفا يا قفا يا قفا يا قفا يا قفا يا قفا سلطان يا قفا يا قفا يا قفا يا حلو بانت لبتك اصحى معايا اول ما دابت قشرتك معايا اكتر تحرم عليا محبتك مستواك ضعيف وانا هتوه عن سكتك يا حلو بانت يا حلو بانت يا حلو بانت لبتك لكن خلاص قلبي انكوى واتقرصنا من الهوى خلاص قلبي انكوى اتقرصنا من الهوى والمهم من كتر الجوى والمهم من كتر الجوى ايوه نشفت وطارت في الهوى جت فين جت فين جت فين جت فين على القفا ايوه ايوه فين القفا ميرسي ميرسي شكرا بصي بصي انا الموسيقى العربيه فخوره انا اغنيه